يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال الإمام الطبري شيخ المفسرين في تفسير الآية أي السابقة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم سورة البقرة، يقول يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة أو بصناعة من الذهب والفضة. بتذكر مين؟ الإمام الطبري للآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يقول سبحانه وتعالى يقول أي يقول الله عز وجل زكوا من طيبه، معنى قول الله عز وجل معذرة لأن ربنا ما قالش زكوا من هذه من الأخطاء اللي قد يزل بها اللسان أحيانا على ألسنة كثير من إخواننا من خطباء الدعاء، يعني قد يفرق الخطيب أو الداعية أو طالب العلم في حواره وإن كان يعلم، لكن ما صحش أقول قال الله تعالى زكوا من طيب ما كسبتم، لا ربنا مش كده، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذه لطيفة يعني الحمد لله الذي ذكرني بها حتى ننتبه إلى دقة الألفاظ لا سيما إذا كان الكلام متعلقا بذات الحق تبارك وتعالى. يقول الإمام الطبري يعني بذلك جل ثناؤه، يعني فهذا معنى الإيه الآية، يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة أو بصناعة من الذهب والفضة. وقال مجاهد رحمه الله تعالى من طيبات ما كسبتم، قال مجاهد من التجارة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال مجاهد من التجارة. وقال الإمام الجصاص في أحكام القرآن وقد روي عن جماعة من السلف في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنه من التجارات، والحقيقة تعلمون أنه كان ينبغي أن يصدر قوله أو أن يصدر الإمام الجصاص قوله بلفظ روية، لأن من المعلوم أن لفظ روية صيغة من صيغ التضعيف، ورد بعضهم بأن هذا شرط اشترطه الإمام المنذري في كتابه الخاص به ألا كتاب الترغيب والترهيب، فقال أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم يعني من التجارات، قال بذلك الحسن. وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال. وقال الإمام أبو بكر ابن العربي قال علماؤنا قوله تعالى ما كسبتم يعني التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني النبات اللي هي زكاة الإيه الزروع وهنفصلها إن شاء الله، وتحقيق هذا أن الأكساب الأكساب جمع كسب على قسمين، الكسب على قسمين منها ما يكون من بطن الأرض وهو الإيه النباتات، بطن الأرض النباتات، ومنها ما يكون من المحاولة على وجه الأرض زي التجارة والإيه والصناعة، يعني يطلع لك من باطن الأرض الزرع هذا كسب، وطبعا له مقدار معين إذا كنت ترويه بنفسك أو يروى بفضل الله عز وجل من ماء المطر، والكسب الآخر هو ما كان على ظهر الأرض من تجارة وصناعة والجهاد في سبيل الله، أنت تغنم من الجهاد نسأل الله أن يرفع علمه، والصياد الصيد، فأمر الله تعالى الأغنياء من عباده بأن يؤتوا الفقراء مما آتاهم على الوجه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الرازي وظاهر الآية، طبعا من هزنا كما اتفقنا لو لا ينبغي أن يخرج طالب علم ليقول لقد استدل الشيخ اليوم بقول إمام من أئمة المعتزلة أو بقول إمام من أئمة الأشعرية أو إلى آخر هذا، فمن هزنا أننا نأخذ الحق على لسان أي أحد ونرد الباطل على لسان أي أحد، هذا منهج لا بد أن يكون مؤصلا. قال الإمام الرازي وظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسب الإنسان، وظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسب الإنسان، فيدخل فيه زكاة التجارة وزكاة الذهب والفضة وزكاة النعم اللي هي الإيه حيوانات ابن المعاصي الغير، لأن ذلك مما يصب بأنه مكتسب،